الحمد لله، الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال المتعالي عن الأشباه والأمثال. أحمده سبحانه وأشكره من علينا بواسع الفضل وجزيل النوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه. كتب الله الفلاح لمن اتبعه واحتكم إلى شرعه ففاز في الحال والمآل. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وهم خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن من ينظر في واقع الناس اليوم يجد أنهم كما خلقهم الله جل في علاه رفع الله تعالى بعضهم فوق بعض درجات، ويجد أن ارتفاع بعض الناس على غيرهم إن في الأموال أو في الأجسام أو في اللغة وفي غيرها جعله ينطلق بالظلم إلى غيره ولا يرى الله تعالى في هذا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ظلمات الظلم، وأخبر أنها ظلمات في يوم القيامة. والظلم أيها الإخوة الكرام هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو أن يأخذ الإنسان حق غيره، أو أن يمنع غيره حقوقهم، أو أن يعتدي عليهم بلسانه أو بفعله أو بماله أو بمنصبه إلى غير ذلك. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولما ذكر الله عز وجل عددا من الأحكام في كتابه فيما يتعلق بالزواج والطلاق، قال عز وجل في آخرها لما نهى عن الظلم، قال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يعني من يفعل شيئا من الظلم في زواجه أو في طلاقه، أو يمنع شيئا من المال لصاحبته أو هي تضار زوجها، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ولما حرم الله عز وجل أكل أموال الأيتام قال سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ظلمات الظلم، فقال فيما رواه مسلم: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي يتظالم فيها الناس، فقال كما في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم. إن دماءكم يعني لا تظلم أحدا بقتله أو بإراقة دمه، وأموالكم يعني لا تظلمه بأخذ ماله أو منعه ماله الذي استحقه عليه، وأعراضكم فلا تغتب أحدا ولا تعتدي على عرضه بفاحشة. قال: وأبشاركم يعني البشرة، فلا يجوز حتى أن تلطمه أو أن تضربه. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، إلى آخر الحديث. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن تظلم أخاك، ولا يجوز أن تخذله بأن يظلم وأنت قادر على أن تمنع عنه الظلم ولم تفعل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على تشنيع الظلم والتحذير منه كان يستعيذ منه صلى الله عليه وسلم، كما عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، من أن أظلم أو أظلم. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من الظلم وردا يوميا يعلمه أصحابه. ففي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم. قال له قل كل يوم حين تصبح لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وبك. ثم ذكر في الحديث قال وأعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر، كما بمسند أحمد والطبراني. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الظلم كلما خرج الإنسان من بيته، وذلك للتأكيد على أن الإنسان إذا خرج من بيته، إما خرج إلى عمله أو خرج إلى المسجد أو خرج إلى نزهة أو خرج إلى السوق، فإنه يعاشر الناس، فربما ظلمهم بالمال فاحتال على صاحب محل أو منعه حقه، أو ربما ظلمهم باللسان بأن يغتابهم أو يهينهم أو أن يسخر منهم، وربما ظلمهم بيده بأن يتعارك مع أحد ويضربه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كلما خرج من بيته أن يستعيذ من الظلم. ففي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله ربي أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رواه الإمام أحمد والنسائي. وربنا جل في علاه نزه نفسه عن الظلم، فقال سبحانه وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم أيها الإخوة الكرام محرم حتى لو كان يسيرا. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك وإن كان عودا من سواك، الذي لا يساوي إلا ثمنا يسيرا وإن كان قضيبا من أراك. والظلم أيها الإخوة الكرام أنواع، فمنه أن يظلم الإنسان نفسه بفعل المعصية، وكما قال عز وجل ولكن ظلموا أنفسهم، وقال سبحانه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومنه ظلم العبد لغيره، وبعض الناس ربما ظلم الآخرين فأقبل إليهم بشافع فشفع ما بينه وبينهم، كأن يكون أخذ من رجل معين 1000 ريال ثم ما طله في ردها عليه، فيأتي شافع ويرضي ذلك الرجل ب500 ريال 600 ريال ليسقط الباقي، فيظن هذا الظالم الذي أخذ الحق كاملا ووفاه ناقصا يظن أن الظلم من جهته قد ارتفع، وهذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أن تتأكد تماما أن ذلك الرجل لم يرضى ب600 ريال لأنه إما هي وإما صفر لن يأخذ شيئا، أو لأنه ليس أمامه إلا هذا الحل، أو أن ينتظر 10 سنوات أخرى في طلب هذه 1000، إنما أخذها عن طيب نفس وقناعة وسماح وقد عفى عنك. فإذا تأكدت أنه رضي ببعض حقه عن طيب نفس فقد ارتفع عنك الظلم. أما إذا كان أخذه مضطرا إليه لأنه لم يعرض عليه غيره أو لأنه يئس من استخراج حقه كاملا، فلا شك أن الظلم لا يزال باقيا عليك تحاسب به عند الله عز وجل. وهذا أيها الأحبة الكرام موجود عند بعض أصحاب الوظائف، ربما يكون عنده عدد من العمال فيؤخر عنهم رواتبهم 4 أشهر و6 أشهر و8 أشهر، فإذا أراد العامل أن يسافر إلى أهله وقد عرق جبينه في الكد في هذا العمل. قال له صاحب العمل: سأعطيك ما يساوي 6 أشهر ثم يبدأ يزيده إلى 7 أشهر ليسقط ذلك العامل عنه شهرا أو شهرين. والعامل يعلم أنه إن لم يرضى فربما منع من الأشهر كلها، أو ربما ماطله صاحب العمل فلم يسفره، لم ينهي له أوراقه، أتعبه في عدد من الأمور، فيضطر إلى أن يرضى وأن يغضي عن حقه. ويفرح صاحب العمل أنه ربح من هذا العامل 1000 ومن ذلك أخرى ومن ذلك ثالثة، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مثل ذلك وقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا دينار. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. عجيب، عنده هذه الأعمال وهو مفلس؟ نعم، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا. قال: فيأخذ هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا أيضا من الظلم. الظلم قد يكون باللسان، لو سببت أحدا فقد ظلمته، لو اغتبته فقد ظلمته، لو سخرت به في مجلس فضحك عليه الناس فقد ظلمته، لو قذفته في عرضه أو شهدت عليه زورا فقد ظلمته. وظلم يكون بالفعل كالقتل والضرب والسرقة وأكل الربا والاعتداء بأنواع الفواحش والتجسس وأكل أموال الناس بالباطل وتتبع عورات الناس وعدم تسليم من يعمل تحت يدك، عدم تسليمهم حقوقهم ورواتبهم، وتجاوز الحدود في العقارات وما شابه ذلك، وخيانة الأمانة. كل هذا من أنواع الظلم الذي لا يكاد يسلم منه إلا القليل من الناس. ولا يجوز أن يوقع الظلم على أحد أبدا، حتى لو كان كافرا. نعم، حتى لو كان كافرا، بعض الناس ربما لو عمل بين يديه رجل كافر غير مسلم، سواء كان على ديانة نصرانية أو بوذية أو هندوسية، ربما تساهل بظلمه وقال: إن هذا كافر مشرك وظلمي له جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود. وإذا تأملت وجدت أن عددا من الناس ربما لا يستطيع أن يظلم إلا بمعاونة غيره له على الظلم. إنسان يريد أن مثلا يسقط فلان من الترشيح الوظيفي ويوظف ابنه أو أخاه، فيأتي إلى من هو مسؤول عن هذا العمل ويرتب معه ليسقط ذاك ويدخل صاحبه مثلا، أو تجد أنه ربما تعاون مع إنسان معين على تزوير أوراق أو ما شبه ذلك. ربما تعاون عدد من الناس على الظلم. والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فآكل الربا ظلم من أخذ منه هذا الربا، أن أخذ منه مالا زائدا، ومع ذلك الكاتب ربما كتب تبرعا دون مال، والشاهدان أيضا ربما شهد من غير أن يأخذ عوضا على شهادتهما، ومع ذلك عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء جميعا في اللعنة وقال: هم سواء. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من أعان ظالما على ظلمه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وقال فيما رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم والطبراني: من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا أيها الإخوة الكرام، اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد: ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أدي الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكتب، واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ويروى مرفوعا قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، كما يتطاير الشرار من النار، ولو أخذت جمرا ونفخت عليه فتطاير الشرار فجأة. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إن دعوة المظلوم تنطلق فجأة إلى السماء من ليل أو نهار وأنت لا تعلم. وكلما قوي الظلم قوي تأثيره في النفس، فاشتدت براعة المظلوم فقويت استجابته. فسبحان الله، كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة، واحترقت كبد يتيم، وجرت دمعة مسكين، وما ابيض لون رغيف الظالم حتى اسود لون رغيف المظلوم، وما سمنت جسم الظالم حتى نحلت جسم المظلوم. فلا تحتقر دعاء المظلوم، فشرر قلبه محمول بعجيج صوته إلى السماء، ونبال أدعيته مصيبة، وإن تأخر الوقت قوسه قلبه المحروق ووتره سواد الليل المظلم. فاحذروا من أن يظلم الإنسان أحدا، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنمي، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال عز وجل: وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا جميعا من الظلم وأهله. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، يا حي يا قيوم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليملي للظالم، يعني يؤخر للظالم، إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري. الظالم خصمه الله تعالى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى بي ثم غدر، يعني لا التزم بشيء معين لشخص، كأن يكون أخذ منه مالا وأقسم له أن يرده إليه، فلما سمع ذلك المأخوذ منه المال القسم، وثق في ربنا عز وجل ورضي أن يعطي ذلك الرجل المال، فغدر. قال: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته. رواه البخاري. ومن عقوبات الظالم أنه يفضح يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. لا يأخذ شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. ثم قال: فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغى، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. متفق عليه. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الظلمة بدخول النار، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. والقصاص من الظالم إن لم يكن في الدنيا كان في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة. رواه البخاري. بالله عليك نبه بعض من يتعاركون عند المدارس ممن أوتوا قوة في أجسادهم فيتسلطون على غيرهم، أو ربما يكون بعض الناس في السوق ثم يتعارك مع إنسان يحتقره لأنه أضعف منه جسدا فيبدأ ينطلق عليه بضربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الظالم مفلسا في يوم القيامة كما تقدم معنا. أتدرون من المفلس؟ ثم أخبرهم أن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا فيعطون جميعا من حسناته. وختاما أيها الإخوة الكرام، ما هو واجبنا نحو الظالم؟ إذا كنت أعرف أحدا ظالما، تاجر من التجار أو مدير في مؤسسة أو مدرسة أو رجل مسؤول في أي مكان، أو ربما أعرف أخي أو أبي فيه شيء من الظلم، كيف أستطيع أن أتصرف معه؟ أولا وجوب مناصحتهم وردعهم ونصرة المظلوم. في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. ظلم الإنسان لغيره منكر، يجب على كل من رآه أن ينكره. وفي حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، لكن كيف ننصره وهو ظالم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تأخذ على يده، يعني أن تمنعه من الظلم. رواه البخاري. نصر المظلوم أيها الكرام واجب على كل من يقدر على ذلك، كل من يستطيع أن ينصر مظلوما وجب عليه ذلك، وإلا كان ممن خذل مؤمنا وبالتالي يخذله الله يوم القيامة. في حديث البراء قال رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. قال: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي إلى آخر الحديث وإفشاء السلام إلى آخر الحديث. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية نصرة المظلوم. أيها الأحبة الكرام، جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه في شيء كان له على النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد في تقاضي ماله وجعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحرج عليك إلا قضيتني. أحرج يعني أضيق عليك، وفيها نوع من القسم: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره بعض الصحابة، قالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ تدري من تكلم؟ فقال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ يعني حتى لو كنت نبيا كونوا مع هذا الرجل لأنه صاحب حق. قال: هل مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس قال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى إذا أتانا تمر حتى يأتينا تمر فنقضيك. قالت: نعم بأبي أنت وأمي. فأقرضت النبي صلى الله عليه وسلم تمرا فقضى به الأعرابي وأطعمه وأكرمه. ثم قال: أوفيت لك. قال: أوفيت، أوفى الله عنك. الآن انتهى من الأعرابي، بقي الصحابة. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جميعا، إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضوان الله عليهم، ثم قال: إنه لا قدست أمة، يعني لا طهرت ولا نصرت، قال: لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، يعني غير متردد، يأتي بكل قوة ويقول: هذا حقي أعطوني إياه. قال: لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. رواه الإمام ابن ماجه. فيجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نتوب من ظلمنا للآخرين وظلمنا لأنفسنا، وأن يكون الإنسان ناصحا لكل من يعرف أنه فيه شيء من الظلم للآخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الظلم صغيره وكبيره. اللهم إنا نعوذ بك من أنواع الظلم، يا حي يا قيوم يا رب العالمين.